الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إن الله سبحانه وتعالى يقول: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ قال ابن الجوزي في تفسيره: وهذا استفهام تقرير، والمعنى من قدر على ذلك العظيم قدر على هذا اليسير، أو أن يعيدهم، لأن المعاد مثل للمبتدأ. بلى، أي قل بلى، هو قادر على ذلك، وهو الخلاق الكثير المخلوقات العليم الكثير المعلومات. إنما أمره شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يكونه فيكون فيحدث، أي فهو كائن موجود لا محالة. فالحاصل أن المكونات بتخليقه وتكوينه، ولكن عبر عن إيجاده بقوله كن من غير أن كان منه كاف ونون، وإنما هو بيان لسرعة الإيجاد، كأنه يقول: كما لا يثقل قول كن عليكم، فكذا لا يثقل على الله ابتداء الخلق وإعادتهم. فسبحانه تنزيه مما وصفه به المشركون، وتعجيب من أن يقولوا فيه ما قالوا: الذي بيده ملكوت كل شيء، أي ملك كل شيء، يعني هو مالك كل شيء، وإليه ترجعون، تعادون بعد الموت بلا فوت. ومما ورد في سورة ياسين ما أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث معقل بن يسار: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرؤوها على موتاكم. وما أخرجه الدارمي والطبراني من حديث أبي هريرة: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى غفر له. وأما حديث من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا فلا ينبغي أن يروى. وأما حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه. رواه الطيالسي وأحمد وابن ماجه والبيهقي والطبراني والحاكم وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه. وفي هذا الحديث رد صريح على من ينكر قراءة القرآن على الميت، فإن قالوا هذا الحديث ضعيف، قلنا: قد نص علماء المصطلح في كتبهم على أن الضعيف يعمل به في الفضائل، وقراءة القرآن من الفضائل، وأي فضائل؟ وزيادة على ذلك فقد صححه ابن حبان، فلا حجة لكم. وأخرج الديلمي وأبو الشيخ وابن حيان في فضائله من حديث أبي ذر: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه، وهو ضعيف لكن يعمل به. وأخرج المحاملي في أماليه من حديث عبد الله بن الزبير: من جعل ياسين أمام حاجة قضيت له. وله شاهد مرسل عند الدارمي وهو ضعيف لكن يعمل به. وفي المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب ياسين في جام بماء ورد وزعفران ثم يشربه. وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة ياسين فبرئ. وأخرج أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال: من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. أخبرنا من جرب ذلك، وهذا ضعيف لكن يعمل به. وأما هذه الكلمة الشائعة ياسين لما قرأت له، فهي من جماعة الشيخ إسماعيل الجبرتي اليمني، كانوا يشتغلون بها لحاجاتهم، ثم جعلها بعض الناس حديثا نبويا. وقراءة هذه السورة قراءة صحيحة 40 مرة من المجربات لقضاء الحوائج وشفاء المرضى، إما أن يقرأ واحد أو أكثر من واحد. وفي بعض النواحي كان يجتمع 40 شخصا ممن يحسنون القراءة، فيؤتى بالمريض فيقرؤون جماعة سورة ياسين بنية خالصة لوجه الله، فيتعافى المريض بإذن الله. وأما ما يرويه بعضهم حديثا عن رسول الله مما لا أصل له: إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن ياسين، من قرأ ياسين يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن 22 مرة، فهذا الحديث ليس له أصل. وكذلك حديث: من قرأها إن كان جائعا أشبعه الله، وإن كان ظمآن أرواه الله، وإن كان عريانا ألبسه الله، وإن كان خائفا أمنه الله، وإن كان مستوحشا آنسه الله، وإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان في السجن أخرجه الله، وإن كان أسيرا خلصه الله، وإن كان ضالا هداه الله، وإن كان مديونا قضى الله دينه من خزائنه، ليس له أصل. وما يذكر من أن سورة ياسين تدعى الدافعة والقاضية، تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة، كل ذلك ليس له أصل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وانفعنا ببركة سورة ياسين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.